سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين. وبك حفظك الله. مع أول اتصالات هذه الحلقة مستمعين الكرام، وهذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. لكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك. الشيخ معك، تفضل. ألو، أتفضل الشيخ، اسمعك. سؤالك يا أخي الكريم. السؤال عندي سؤال يا شيخ، بسأل عن كتب، عن صحتها، أتبعها ولا لا؟ طيب. كتاب خلاصة البشر. خلاصة البشر. أيوة. للطبري. للطبري. أيوة. مقاصد الشريعة. أيوة. لابن عاشور. إصحاح شرح الصحيحين. إصحاح. إصحاح شرح الصحيحين. أيوة. لابن هبيرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالي كان، هو اللي بيستفيد من هذه الكتب، نصيحتي أن لا يقرأ في هذه الكتب حتى يقرأ ما قبلها من الكتب، لأن قراءته لعناوينها تدل على أنه مبتدئ، يعني مثل قراءة هذه الكتب للصاح لابن هبيرة مثلا، أو مقاصد الشريعة لابن عاشور، أو حتى التواريخ الكبار، يعني أبدأ بالكتب الصغيرة التي تناسب مستواه وتحصيله. الله يبارك فيك يا شيخ. وإلا كتب طيبة نافعة لطلاب العلم، لكن المبتدئ له مؤلفات تناسب مستواه وفهمه، والمبتدئ كذلك، والمتوسط كذلك، والمنتهي كذلك، على أخانا، على أخينا الذي السائل الذي يسأل عن هذه الكتب، من خلال سماعي لعناوينها يبدو أنه تحصيله متوسط. يقرأ بالكتب المتوسطة. ما يقابلها فضيلة الشيخ من المبتدئين والمتوسطة، يقابل هذا؟ مثل هذا في مقاصد الشريعة تبحث في أصول الفقه، يقرأ في الورقات وما كتب عليها من شروح وما سجل عليها من أشرطة من شروح المشايخ، وفي الفقه يقرأ في عمدة الفقه مثلا بدلا من الإصلاح الذي هي المذاهب والاختلافات، يقرأ في عمدة الفقه، وأيضا عليها شروح مسجلة للمشايخ، شروح مطبوعة يقرأ عليها ويراجع ويحضر الدروس، والتواريخ يبدأ بالتواريخ المختصرة. يبدأ بالتواريخ المختصرة بدءا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقرأ مختصر السيرة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولابنه عبد الله بن الشيخ محمد، وثم بعد ذلك يقرأ في كتب المتوسطين يترقى في العلم، ويقرأ أيضا متون الإمام المجدد رحمه الله، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع وأدب المشي إلى الصلاة وغيرها من المتون المعروفة عند أهل العلم. ولا مانع أن يقرأ في كتب الأدب العفيف، ويقرأ في كتب التواريخ للعبرة والاتعاظ، لكن ينظر إلى ما يناسبه من الكتب. نعم، جزاكم الله خير الشيخ. سؤالك الآخر يا أخي. راحة النجاة بعد الاستنجاء، هل يعفو عنها؟ إيش؟ راحة النجاة بعد الاستنجاء. نعم. هل يعفو عنها؟ سؤال واضح يا شيخ. نعم. تفضل. رائحة النجاة التي تبقى في اليد بعد الاستنجاء معلومة أن الماء لا يزيلها، لكن لو ضرب بيده الأرض مثلا أو الحائط كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا خفت النجاة كثيرا الرائحة، وإلا النجاسة إذا ذهب عينه ولو بقيت رائحتها التي لا يزيلها إلا القدر الزائد على الماء كالصابون والشامبو وما أشبه ذلك، إن استعمله ليزال فيها أو استعمل شيء يزيل من المحضرات هذا كمال، وإلا لا يلزم إزالتها، يكفي أن تزيل عين النجاسة. يعطيك العافية يا شيخ. حياك الله يا أخي الكريم وأهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. بارك الله فيك. أقول الخطابات التي تتوجه بصيغة الجمع من المخاطب بها؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ومن رأيته يعمل عمل قبله فاقتلوه. الخطاب هذا لولي الأمر، الخطاب هذا لمن بيده الأمر والنهي. نعم. لأنه ضرب من الإنكار، وعامة الناس لا يملكونه. نعم. وإنما هذا إقامة الحدود كلها لولي الأمر، وليس لعموم الناس ولا لأفرادهم أن يتصدوا لمثل هذه الأمور. لأن لو كان الأمر مطروح للناس بمن رآه يعمل هذا العمل صارت المسألة فوضى. نعم. كل من بينه من كان بينه وبين آخر عداوة أو مخاصمة أو شيء قتل، أو قال أنه رآه يفعل كذا، أو رآه ينطق بكلمة الكفر أو كذا، هذا كله لولي الأمر. الحدود كلها لولي الأمر. هل يتعرض مع حديث النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره؟ هذا لا يستطيعه. لا، ولي الأمر له صلاحياته وله أمور المنوطة فيه شرعا. نعم. وهذا منها. أما عامة الناس لهم المنكرات التي يستطيعون إنكارها. نعم. باليد إن استطاعوا، إن لم يستطيعوا باللسان، إن لم يستطيعوا بالقلب، على أن لا يترتب على هذا الإنكار إنكار المنكر منكر أعظم منه. نعم. لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الشريعة. على كل حال هذه الأمور يعني إقامة الحدود لولي الأمر وليس لعامة الناس. بارك الله فيك. آخر بارك الله فيك، من القواعد الفقهية يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، كيف ننزل هذه القاعدة في زيارة القبور؟ يعني يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. نعم. أقول كيف ننزل هذه القاعدة في زيارة القبور إذا ما علمنا أن الزائر يدعو لنفسه وللموتى، وهل يؤخذ منه لا يدعو للقبور وجاء ليحسن على هؤلاء الأموات؟ نعم. بالدعاء لهم، ولا يدعو الله جل وعلا لنفسه عند القبور. نعم. إنما يدعو الله جل وعلا لهؤلاء الأموات. نعم. نعم. يحسن إليهم بزيارتهم بالدعاء لهم، ويستفيد أيضا تذكره الآخرة ويرجع إلى الله جل وعلا ويتوب إن كان عنده شيء من المعاصي بسبب ما رآه من هذه المناظر التي لا شك أن لها أثر في القلب الحي. نعم. ما دعاء الله جل وعلا دعاء الإنسان لنفسه. نعم. عند خبر رجل صالح أو صلاة عنده كل هذا لا يجوز. نعم. لكن حديث دعاء الزيارة: نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا لا إشكال فيه، هذا الوارد اختصر فيه على ما ورد، أما أكثر من ذلك فلا. لكن بعض الناس يتخذها حجة ويقول الدعاء عند القبر لا بأس به. الدعاء للأموات عملا بهذا الحديث الأصل الدعاء للأموات، أما أن يدعو الله جل وعلا لنفسه عند القبور ما قصده من هذا الدعاء؟ هل لهؤلاء المقبورين أثر في هذه الدعوة أو لا أثر لهم؟ دعاء الله جل وعلا في نفسه عند هؤلاء عند هذه القبور مثل دعائه في الشارع أو في المسجد أو في بيته؟ مثل هذا لا يمنع من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. لكن لو مثلا دعا بدعاء مناسب لا أثر للمقبورين فيه، قال اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه مثلا، ورأى أنه تذكر مثل هذه الدعوة عنده تتجاوز مثل هذا. أما أن يقصد الدعاء لنفسه دعاء الله جل وعلا لنفسه هذه القبور مستحضرا أن هذه القبور أو هؤلاء المقبورين لها أثر في إجابة الدعاء فلا. فالماذا يجعل من يقولون أنه لا بأس بالدعاء عملا بهذا الحديث؟ هل نقول هذه الحجة واهية؟ هذه ليست بحجة. نعم. سؤال آخر: من المعلوم أن الأعمال لا تحل بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنية، وهذه النية لا بد من استمرارها حتى انتهاء العمل. سؤالي: هناك تقسيمات عند الفقهاء يقولهم نية العمل نية المعمول، هل هناك فرق بينهما؟ أصل النية يشترط أهل العلم استصحاب حكمها لا استصحاب ذكرها. طيب. بمعنى أنه لا ينقطع النية، لا ينقطع نية هذا العمل. نعم. ينوي الاستمرار في هذا العمل. نعم. الشرعي ليحصل له أجر. وأما أن يستحضر النية من أول العمل إلى آخره يستحضر الذكر ذكر النية فلا يشترطونه. نعم. لكن استصحاب الذكر ذكر النية لا شك أنه يكون رابط بين العبد وبين ربه، لكن لو عزبت عن هذه النية من غير نية من غير أن ينوي قطعها فالعمل صحيح. يعني ما الفرق بين نية العمل ونية المعمول؟ نية العمل نية العمل أن تنوي هذا العمل. نعم مثل الوضوء. تقربا به إلى الله جل وعلا. نعم إنما الأعمال بالنية الوضوء عمل. إذا يدخل في حديث إنما الأعمال بالنية في قول جماهير أهل العلم. نعم. من أهل العلم من يرى أنه من باب الوسائل والوسائل التي تحتاج إلى نيات لكن هذا كلام ليس بالصحيح. نعم. بل هو داخل في عموم الحديث. مثلا هذا الوضوء يا شيخ. نعم. تدخل في عدة نيات مثلا أنا أتوضأ لسنة الفجر مثلا أو لأداء سنة الوضوء. إيه. هل هذه النية تكفيني لأن أقرأ قرآن وأصلي بهذا الوضوء صلوات؟ على كل حال أنت إذا نويت رفع الحدث. نعم. أو نويت وضوء مسنون لقراءة القرآن يدخل فيه الواجب. يدخل فيه واجب. ارتفع حدثك الذي يمنعك من التلاوة وهو الحدث الذي يمنعك من الصلاة. نعم. ارتفع هذا الحدث تصلي به ما شئت من نوافل وفرائض وتقرأ به القرآن وتطوف تفعل به جميع ما يفعل بالوضوء الصحيح. يعني يدخل الواجب في السنة. على كل حال الآن ما دام نويت قراءة القرآن فهي سنة والوضوء حينئذ مسنون. ما معنى نيتك لقراءة القرآن؟ رفع الحدث. نيتك رفع الحدث المانع من قراءة القرآن. نعم. فحدثك هذا الذي يمنعك من القرآن هو الحدث الذي يمنعك من الصلاة. نعم. ما دام ارتفع هذا الحدث لا يوجد ما يمنع من الصلاة ولا يوجد ما يمنع من تلاوة القرآن ولا يوجد ما يمنع من الطواف وغير ذلك. يعني العمل لا بأس به هذا الوضوء بلا شك. نعم. سؤال آخر بارك الله فيك أخي. طبعا إذا قال العبد أستغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر لي ما معنى هذه العبارة وماذا تلزم هذه العبارة؟ أستغفر الله يعني أطلب من الله جل وعلا المغفرة. السين والثالث طلب. نعم. أطلب من الله جل وعلا المغفرة. نعم. التي هي العفو عن الذنوب وسترها في الدنيا والآخرة. نعم. وما لد من هذا الحكم إذا قالها العبد وأتوب إليه مما اقترفته من ذنوب ومعاصي. وعلى كل حال إذا وجد استغفار أكثر من مرة لا يعني أن هذا التكرار لا يحتاج إليه. وإذا تاب ثم استغفر أو استغفر ثم تاب هذا كلها مما يعين على محو الذنوب إن شاء الله تعالى إذا قال ذلك بشروطه المعروفة عند أهل العلم واستحضر ذلك بقلبه. نعم. لا شك أن الله جل وعلا يجيبه. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. القرآن. سؤال عن الهاتف تفضلي سؤالك. فضيلة الشيخ سائلة تقول إن أبنائها يشاهدون قناة للأطفال لكن فيها موسيقى وفيها بعض الصور. تقول أحيانا هي يعني تخفض صوت التلفاز وتحاول في ذلك لكن أحيانا تنشغل فيخرج هذا الصوت فهل عليها إثم في هذا؟ على كل حال الموسيقى حرام. الموسيقى حرام والأغاني كذلك مفروضة في الآلات أو كانت ألفاظها محرمة كل هذا ما حرمه الله جل وعلا. والأطفال إن كانوا غير مكلفين على ولي أمرهم أن يربيهم على طاعة الله جل وعلا وترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم ابذلوا ما تستطيعون والأصل أن اقتناء الآلة التي تشتمل على محرم لا يجوز. فضيلة الشيخ أيضا تقول إن زوجها يشاهد بعض المسلسلات في التلفاز تقول هي تضطر تجلس معه لعشاء أو نحوه فيرود إلى سمعها شيء من هذا فهل عليها إثم في هذا؟ على كل حال التمثيل التمثيل حكاية لغير الواقع حكاية لما يخالف الواقع مثل هذا داخل بالكذب في جملته وإن جازه بعضهم بحجة أن مصلحته راجحة هذا إذا سلم من المخالفات. المرأة لا يجوز لها أن تشاهد الرجال ولا عليها أن تغض البصر والرجل لا يجوز له أن يشاهد النساء ولو كانت في هذه الآلات والقنوات وشبهها عليها أن يغض البصر. وإذا سلمت من غير ذلك من موسيقى وأغاني وكذب وبهتان وتزوير من المسلسلات تشتمل على كثير من هذا نسأل الله السلامة والعافية. فضيلة الشيخ الأخت يعني تريد يعني توضيحا أكثر تقول ماذا عنها هي إذا جلست مضطرة إلى زوجها هي لا تريد أن تراها ولا ترى هذه الأشياء لكنها يأتي إلى سمعها مثل هذه. على كل حال عليها أن تجتنب وتبتعد عما حرم الله جل وعلا بقدر الاستطاعة فتشتي النصيحة لزوجها تبين له أن هذا نسيم في نساء وفي أواني هذا محرم لا يجوز له النظر إليه. فضيلة الشيخ تقول أنها انتقلت الأخت تقول أنها انتقلت إلى بيت جديد وسألت عن القبلة فدلها زوجها وزوجها لا يعرف تماما تقول أنه متهاون في الصلاة وسألت أيضا طفلا صغيرا فقال لها بهذا الاتجاه هي الآن تصلي إلى جهة لكنها غير متأكدة منها فهل يحصل بها أن تستمر كذلك أم يجب عليها أن تتأكد هل يجوز لها أن تصلي بمجرد الاجتهاد وهي في داخل المدينة داخل البلدان التي يمكن معرفة القبلة بيقين لا يجوز فيها الاجتهاد ولا يجوز بحيث لو صلت إلى جهة اجتهادت فيها وبان خلاف وبان الواقع خلاف اجتهادها عليها أن تعيد الصلاة ولا تأخذ بقول غير ثقة. فضيلة الشيخ هي تقول ليس لها جيران وهي لا تستطيع أن تخرج خارج البيت لتأخذ القبلة. نعم على كل حال إذا كانت ممن يستطيع الوصول إلى جهة القبلة لا يجوز لها اجتهاد ولا تقلد في ذلك لا كاسق ولا صبي لا يفقه ولا يعلم إذا أخبرها المكلف ثقة لأن هذه جهة القبلة تعمل بها وإلا فعليها أن تسعى بنفسها لتعرف القبلة لأن هذه استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين. الله يحفظك يا أختي الكريمة ويصلح لك الحال. الحمد لله حفظك الله. آمين. بهذه الإجابة أيها الأخوة المستمعون الكرام أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر وفقه الله لما تفضل به من إجابات وبين ووضح شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير تقبلوا تحية زميلي عارف الرشيدي وعبد الكريم العنجري شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.